اسمها بالبطاقة يا صاحبي وينك لفت ضيقة البال وانت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي صكت على صدري جبال أشيلها والصب مر المذاقة يا صاحبي وينك لفت ضيقة البال وانت الوحيد اللي تعز الصداقة